اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. اليدين هيا على الصلاة. بسم الله جبت بس هيا يا بسم الله جبنا فتح الصدرية الله أكبر. بسم الله جبنا فتح الصدرية الله أكبر. بسم الله جمعنا بس الله أكبر. بسم الله جمعنا بس الله أكبر. بسم الله جمعنا فسيا الله أكبر. بسم الله جمعنا فسيا الله أكبر. على بسم الله جمعنا فسيا الله أكبر. يا الله كل وقت رفعت وحيد هيا بسرعة جوج جوج جوج هيا أيتك لا إله إلا الله وحده هيا لا إله إلا الله وحده

ونذكره بالأيام. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها، نداولها، نداولها، نداولها بين الناس. أيدينا عصر. أعيد الآية. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إنك لا تستطيع معي صبرا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع معي صبرا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، طيب إلى كل جن يسكن البدن، لن تستطيع بأمر الله صبرا، لن تستطيع بتوفيق الله صبرا. الله جل في علاه، ربي جل وعلا كان سبحانه يراك في ظلمك ويبتليك بهذا ويعلي درجاتها سبحانه جل وعلا، وكل شيء عنده بمقدار، فهو عالم الغيب والشهادة وهو الكبير المتعال، فسبحانه يعلم ما كان وسيكون، وربي ليس بظلام، سبق في علمه كل شيء. فاعلم أنك أنت من يبتلى الآن. إلى كل جني طيار أو غواص، إلى كل جنين أو شيطان أو مارد، أقول لك إنك لن تستطيع صبرا، لن تستطيع صبرا، لن تستطيع أمام كلام الله جل وعلا بيقين وثبات، إنما النصر مع الصبر، لن تستطيع، لن تستطيع صبرا، لن تستطيع أبدا أن تصبر. قد مضى قبلك الكثيرون، مضى في دربك وفي طريقك من هم أشد منك بأسا وأشد قوة، وما استطاعوا صبرا، ذبحت لهم، ذبحوا لهم العجلة، وذبحوا لهم البقر، وذبحوا لهم الظأن والغنم، وذبحوا لهم الصغير والكبير، قربوا لهم ما قربوا وما استطاعوا صبرا، جددوا لهم بالدماء ما جددوا وما استطاعوا صبرا، شربوا وسفكوا من الدماء وما استطاعوا صبرا، فكيف بك يا مسكين لن تستطيع صبرا. وأيام الذبح أوشكت واقتربت، أيام الذبح، وأقول لك لن تستطيع صبرا، ولن تستطيع صبرا، اصبروا او لا تصبروا سنأتي ان شاء الله تعالى ونذكره حينما يقضى الأمر بين أهل الجنة والنار وتؤخذون إلى الجحيم والسعير حين أصبروا أو لا تصبروا خلاص فأنتم في النار حينها إن لم تؤمنوا الآن إن لم تسلموا لرب العالمين إن لم تقبلوا على الله أهواكم وإن كان هذا العهد الذي أعطيتموه في هرم أو مفلس اعلموا إنما هو عهد شيطاني لا يجوز الوفاء به لأنه يخذلكم الآن فما ظنكم عند لقاء الله جل وعلا أينفعك الآن أينصرك الآن أيؤيدك الآن أيعلي قلبك الآن أينجيك الآن فتأمل هداك الله تتأمل أصلح الله حالك وبالك طيب كلكم أخاطبكم جميعا على أسلمكم واحدا أخاطب المسلم الذي في البدن والكافر والمشرك والمنافق والمخادع ومنافق اليهودية والنصرانية والمسيحية والملحد والجاحد أخاطب الجميع والعاشق والمارد أخاطب الجميع والعائن والحاسد أخاطب الجميع أخاطبكم وأمركم بأمر الله جل وعلا فهل أنتم مسلمون؟ أسلموا لله تعالى أسلموا لله جل وعلا أسلموا لله أسلموا لله جميعا أعلم أن هناك من في الجسد يسكن منذ أمد بعيد وزمن بعيد ووقت بعيد وهناك من في الجسد إذا خرج تولى المهمة من بعده من هم أشد ليجعل الجسد في عذاب لأن السحر مرتاح وما نام وعين الله لا تنام لا تأخذه سنة ولا نوم فاهنأ فالله جل وعلا حافظا وناصرا فهنا ولا تظن أنك وصلت إلى غاية أنت صاحبها فحكم الله جل وعلا عظيمة حكم الله سبحانه وتعالى عظيمة أخاطبك يا جني يا من تسكن الجسد الآن يا من أنت على حيات وعقارب أخاطب يا من أنت على صنف الملوك والسباع أخاطب يا من تطير وتغوص أخاطب أخاطبكم جميعا ذكرانا وإناثا أخاطبكم جميعا كيفما كانت قوتكم وألوانكم وأشكالكم وقدراتكم فالله تعالى يراكم يا معشر الجن الله معنا سبحانه وجل في علاه وكلكم بدم نجس عفن نتن خبيث ذبحوه بطير بقر بالطير أنواع الطيور أو بأنواع السباع أو ذناب أو مخلب أو سم أو نجاسة وأنتم أضرى بما سحروا وقربوا وعقدوا ودفنوا جدادوا مبطوا كتبوا رسموا حسبوا رشوا خيطوا أودعوا أحكاموا أغلقوا كسروا مزقوا أحرقوا ذروا في هواء أخوا في تراب رمال كل واحد منكم أعلم بسحره وأقول لكم يا معشر الجن إن الله جل وعلا كثر الإحسان في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء ونهى عن الظلم في كل شيء أسحاركم هذه لا تنفعكم عند لقاء الله جل وعلا أينما وضعت أو اختفيت أينما دفنت أو كسرت أو رشت أينما كانت هذه الأسحار وممن كانت فإن الله تعالى يبطلها التي في القبور الله يبطلها مع الموتى في كفن الموتى في فم الموتى في عورات الموتى بنجاسات ومياه الموتى ودماء القتلى والموتى بدم المغدور والمقتول والمجروح والمسلوك الدماء سواء صنعت للقتل أو للهلاك أو للانتحار أو الوسواس الشديد القهري الذي لا يفارق عقلا ولا فهما ولا رأسا أسحار سوداء